والحمل هذا وعم، أعيد، هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم والحمل وعم. لاحظ المسألة الأولى من ستة، ويأخذ العم فيها النصف ثلاثة، وبعدها لا يرث العم شيئا، يأخذ في من المسألة الأولى ولا يأخذ من المسائل الخمس الباقية. فالأولى من ستة، والثانية من ستة، والثالثة من ستة، والرابعة من ستة، والخامسة من ستة، وتعود إلى سبعة التي فيها أنثيين، وذكر وأنثى الأخيرة من ستة. كل المسائل الست من ستة إلا واحدة ستة، وتعود إلى سبعة، والجامعة 42، والمصروف منها 18، والموقوف 24. إن خرج ميت أخذ العم 21 وأعطي بقية الورثة كل واحد واحد، وإن خرج ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى أو أنثى أخذ الحمل 21 وأعطي كل واحد من الورثة واحدا ولم يعط العم شيئا، وإن خرج الحمل أنثيين أخذ الموقوف كاملا ولم يعط العم شيئا. حلوها عندكم ثم رجعوا إليها. والدرس القادم إن شاء الله في ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم كحوادث السيارات وغيرها. وبعده إن شاء الله باب ذوي الأرحام، الحمل والخنثى، المشكل والمفقود، تكاد تكون متقاربة طريقتها. يقول السائل: ابن عمره 14 سنة، طاف وعند السعي سعى 5 أشواط وتحلل من الإحرام، ماذا يجب عليه؟ ما يعتبر تحلل حقيقة حتى لو لبس ملابسه، هذا يجب أن تعاد عليه ملابسه، يؤمر بالإعادة ثم يكمل السعي، لأنه سعى تقول 5، فيأتي بشوطين الباقيين، لأنه لا يلزم الموالاة بين أشواط السعي كما قرر ذلك بعض العلماء رحمهم الله، فيطوف الشوطين ثم يقصر من رأسه وقد حل من عمرته. يقول: هل يجوز لإنسان كان في حجره أيتام أغنياء وهو فقير ويعمل بمالهم، وهل تجوز له إذا أخرج زكاتهم أن يأخذه لنفسه، وهل يجوز لهم أن يأكلوا معه نفسه زكاة الأيتام، ولا أن يقدر هو لنفسه أجرة عمله، وإنما في مثل هذه الحال يرجع إلى القاضي، فالقاضي يقدر له أجرة عمله إن أراد ذلك، والقاضي يقدر زكاة مالهم ويتولى صرفها القاضي، ويعطي القيم عليهم من الزكاة إن كان يصح صرف زكاتهم له بأن لم يكن أبا ولا أما، لأنها لا تصرف الزكاة للأب والأم، وليس ابنا ولا ابن، كأن يكون وليا على أبيه الكبير في السن الذي فقد الإدراك، أو وليا على جده الكبير في السن الذي فقد الإدراك، هذا يتاجر بمال من تحت ولايته، والحاكم الشرعي يقدر له أجرته مقابل عمله، ولا يقدر هو لنفسه، ولا يأخذ الزكاة من مالهم لنفسه. يقول: ما حكم صلاة من ينام في الصلاة في القيام وفي القعود وفي التشهد؟ هل صلاته صحيحة؟ ما تصح الصلاة مع النوم، فإن كان النوم هذا يعرض له فإذا نام في صلاته بطلت، ويتحرى الوقت الذي لا ينام فيه. أما إن كان هذا ديدنه دائما فهذا ليس عليه شيء، ومثل هذه الحال قد تكون لا تلزمه الصلاة إذا كان يخاطب الناس ثم ينام، أو يجلس مع الناس وينام ما يدرك. وإذا كان في وقت دون وقت فيتحين الوقت الذي لا ينام فيه. يقول: ما حكم من يأخذ الأموال مقابل الطواف بالعاجز بالعربية وكذلك رمي الجمار عنه، وهل يأثم إذا كان قصده المال للعبادة؟ ما يجوز للمسلم في أي عمل من الأعمال التي هي عبادة أن يعمل فيها بنية المال، وإنما يكون العمل لتقربا إلى الله جل وعلا، ويستعين بالمال على طاعة الله جل وعلا. وأما أن يكون هدفه المال فقط، كأن يحج عن الغير هدفه المال، أو يعمل عملا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا بهدف أخذ الأجرة على هذا، هذا لا يصح له، وليس له عمل ولا يؤجر على عمله والعياذ بالله. ويقول: وكذلك حكم من يحج عن العاجز مقابل مبلغ من المال؟ كل الأعمال التي هي عبادة ينبغي للإنسان أن يحتسب ثوابها من الله جل وعلا، وإن أخذ شيئا من الأجرة يستعين بذلك على طاعة الله، ولا تكون هدفه الأساسي. يقول: هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تتكلم مع الرجل الأجنبي كأن يدلها على الطريق؟ وكذلك هل يجوز للرجل أن ينصح المرأة الأجنبية كأن يأمرها أن تستتر؟ نعم، لا حرج في هذا، أن تسأل المرأة الرجل الأجنبي عن الطريق، أو تسترشده عن حكم شرعي، أو تسأله عن سعر بضاعة وتشتري منه ونحو ذلك من الأمور، لكن لا تكلمه بخضوع، كما قال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيكون مخاطبتها إياه بكلام عادي ليس فيه خضوع ولا ليونة. وكذلك الرجل ينصح المرأة الأجنبية ويخاطبها إذا رأى منها إخلال ببعض ما يلزم، فيأمرها بالطاعة وينهاها عن المعصية. يقول: جئت من مصر لأداء العمرة ونزلنا بالمدينة المنورة أولا، ثم أحرمنا من أبيار علي وأديت العمرة، وبعد يومين أحرمت من التنعيم وأديت عمرة، فهل هذا جائز؟ وما حكم العمرة الثانية؟ إحرامكم من ميقات أهل المدينة هذا حسن وهو الواجب، ثم أديتم العمرة، فما كان ينبغي أن تخرجوا إلى التنعيم للإتيان بعمرة أخرى؟ وما دام المرء أحرم بعمرة فيلزمه إتمامها. نحن نقول مثلا لمن دخل مكة بعمرة: لا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى، لكن شخص خرج وأتى وأحرم نقول يلزمك أن تتمها، لأن المرأة إذا دخل بنسك لزمه إتمامه، لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فالداخل إلى مكة يحسن أن يدخل بعمرة، ومن كان خارج داخل مكة نقول لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة، لكن إذا خرجت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. يقول: هلك هالك عن بنت وأخوين شقيقين، هلك هالك عن بنت وأخوات شقيقات وأخوات شقيقات وأخوات شقيقات ثلاث. البنت لها النصف والأخوات الشقيقات لهن الباقي تعصيبا، فهن عصبة مع الغير. يقول الناظم: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وإن كان إخوة أشقاء أو أخوان شقيقان فلهما الباقي كذلك، البنت لها النصف وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا، وإن كانوا إخوة وأخوات فكذلك لهم الباقي. البنت في هذه الحال تأخذ النصف والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا أو تعصيبا مع الغير، كأن يكن أخوات فقط أو عصبة بالنفس إذا كانوا إخوة وأخوات. يقول: ما حكم حلق اللحية وهل فيها إجماع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية فقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، وأحفوا الشوارب. وحينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فأعرض عنهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، أمرهم بأن يجزوا ويحلقوا اللحى ويطيلوا الشوارب. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واللحية جمال ووقار للرجال، فكانت عائشة تحلف رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال باللحى. وكان أحد الأنصار سيد قومه يقولون: فلان هو أفضلنا وسيدنا، إلا أنه ليس له لحية، ولو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشتريناها له بما نملك، لأنه هو خيارهم وسيدهم وكبيرهم وأكرمهم، فسودوه عليهم، لكنه منظره ليس له لحية، وقالوا: لو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشتريناها بما نملك لسيدنا. فاللحية جمال وزينة للرجال. ويقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخي الفقير؟ إذا كنت لا ترث أخاك الفقير فأعطه من زكاتك، وإذا كنت ترثه فيجب عليك إذا قصرت به النفقة أن تنفق عليه من مالك ولا تعطيه من الزكاة. متى ترثه؟ إذا لم يكن الأب موجود وليس له ولد، إذا كان ليس له أبناء فأنت ترثه، أبوه ليس موجود وليس هناك أخ أقرب منك، أن يكون هناك أخ من أبوين وأنت من أب. المهم إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك بل تعطيه من مالك، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كنت لا ترثه بأن تكون محجوب بالأب فتعطيه من زكاة مالك، محجوب بأن له أبناء يحجبونك من الميراث فتعطيه من زكاة مالك. أنت أخ لأب وله إخوة أشقة يحجبونك من الميراث فتعطيه من زكاة مالك. يقول: زوجتي في السعي تحمل ابنتي الصغيرة ورأت أنه خرج منها بلل وحملتها أنا ثم أمي، فهل البلل من البنت الصغيرة في على ملابسنا له أثر في سعينا؟ لا يؤثر هذا البلل على ملابس على الساعي، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. يقول أنا مسافر أقصر الصلاة ودخلت المسجد في رباعية وقد فاتني ركعتين، فهل يجوز لي أن أصلي معهم بنية الصلاة قصرا بقية الصلاة قصرا؟ لا يا أخي، ما يصح هذا، لأنك إذا دخلت مع إمام يتم الصلاة وجب عليك الإتمام ولا تقصر وإن كنت مسافر، فأنت دخلت مع هذا الإمام الذي يصلي الرباعية أربع وقد فاتك من صلاته ركعتين، فإذا سلم فقم وأت بالركعتين اللتين فاتتاك، ولا يجوز لك في هذه الحال أن تقتصر على ركعتين، لأنك دخلت مع إمام يصلي أربعا فيلزم أن تصلي أربع. وإذا كنت مقيم ودخلت مع إمام يقصر فإذا سلم من صلاته ركعتين فقم أنت وأتمم صلاتك الأربع. يقول السفر بعد صلاة الظهر من مكة، هل يجوز عمل طواف الوداع قبل الظهر؟ يقول السفر بعد صلاة الظهر ثم يطوف الوداع ثم يصلي الظهر. إذا يقول السفر بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن أطوف الوداع قبل صلاة الظهر ثم أصلي الظهر وأسافر؟ وأقول لا بأس، نعم يجوز هذا، لأنه لا يلزم أن يكون السفر عند الوداع عند ركوب السيارة. مثلا إذا كان السفر بعد صلاة المغرب مثلا وطفت بعد العصر قبيل المغرب، أو كان السفر بعد العشاء وطفت بعد المغرب، أو طفت قبل المغرب وجلست وصليت المغرب والعشاء، فلا حرج عليك في هذا كله والحمد لله. يقول أتينا إلى الحجاز بنية العمرة، ولكن ذهبنا إلى الطائف أولا وقضينا يومين، ثم ذهبنا إلى جدة مرورا بمكة ولم نحرم وبقينا يومين، ثم عدنا إلى وادي محرم مرورا بمكة، ثم أتينا بالعمرة، هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء والحمد لله، ما دمتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به أولا وأحرمتم منه. يقول جلسنا بالطائف ثم ذهبنا إلى جدة ومررنا بمكة بدون إحرام، ثم رجعنا من جدة إلى وادي المحرم وأحرمنا منه ودخلنا مكة، فلا بأس بهذا ما دام أن المرء عاد إلى الميقات الذي مر به. لو أحرمتم من جدة وأنتم مررتم بالميقات ولم تحرموا منه وأنتم مريدون للعمرة، في هذه الحال تكونوا أخطأتم، لأنكم تجاوزتم ميقاتكم بدون إحرام. وما دمتم رجعتم إلى ميقاتكم الذي تجاوزتموه فلا بأس عليكم إن شاء الله. يقول كنت شابا ملتزما وقد وقعت في كبيرة، وكلما أذنبت تبت ثم عدت إليها، وهكذا 9 مرات، وقد جئت تائبا إلى الله، فهل العمرة تكفر الكبائر؟ إذا تبت توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليك، وعليك أن تستعين بالله جل وعلا على الشيطان، لأنك تتوب ثم يتلاعب بك الشيطان فيردك إلى المعصية، وهكذا. فاستعن بالله جل وعلا أولا وقبل كل شيء، ثم استعن بمجالسة الأخيار وحضور مجالس العلم ومجالس الذكر والمواظبة على صلاة الجماعة والبعد عن مجالسة الأشرار جلساء السوء، لأنهم يسهلون المعصية على المرء ويجرونه إليها، فابتعد عن الأشرار والزم الأخيار واستعن بالله واسأل الله الثبات ولا تيأس، فإذا تبت توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليك. فالرجل الذي قتل 100 نفس لما تاب تاب الله عليه. يقول: هل يلزم علي طواف الوداع إذا أديت العمرة؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب، وبعض العلماء يرى عدم وجوبه، ويرى الجميع أنه لا يلزم هدي بترك طواف الوداع للعمرة، ويلزم الهدي بترك طواف الوداع في الحج، فيحسن للمرء أن يطوف طواف الوداع لأنه قربة وعبادة وطاعة لله. أما إذا أدى العمرة وعزم على السفر مباشرة فلا يلزمه طواف وداع حينئذ، إذا أدى العمرة وأراد أن يخرج فلا يلزمه طواف وداع، لكن طواف الوداع على من أقام على رأي بعض العلماء رحمهم الله. ويقول: بالنسبة للمسافر، هل له إذا صلى بالحرم الصلاة الرباعية هل تجب عليه أداء السنة؟ إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل وترك السنة فإنها تكتب له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا كان يقصر فلا يحسن أن يأتي بالرواتب سوى راتبة الفجر وصلاة الوتر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وإذا كان يقصر فيحسن أن يترك راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وإن أداها فلا بأس، لكن إن تركها فهي محسوبة له بإذن الله. يقول: زوج ابنتي يتهاون في أداء الصلاة، فتارة يسلي وتارة لا يسلي، هل يجوز لنا أن نبكي معها علما بأننا نسحناه 10 مرات؟ لا يجوز إقراره على هذا، بل يلزم الأخذ على يده، إما أن يصلي فيحكم بإسلامه وتبقى زوجته معه، أو يرفض فيقام عليه الحد وهو القتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولا يبقى بين المسلمين من يدعي الإسلام وهو يترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، لكن لا يقال لمن ترك صلاة أو صلاتين مثلا هذا كافر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا حكم عليه الحاكم ويقتل، وهل قتله حدا أو تعزيرا؟ هل قتله كفر لأنه كفر؟ فإذا كان كفرا فلا يرث أقاربه المسلمون، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن كان قتله تعزيرا فهو يرث أقاربه المسلمون ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وأمره إلى الله. أما السؤال عن الطلاق فالطلاق يراجع فيه المحكمة. يقول: كنت مسافرا وصليت العصر قصرا في الشقة بجوار الحرم، علما أنني أردت أن أصلي في الحرم ولكني نمت عند الصلاة، فهل لي ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ والذي يصلي في المساجد بمجاورة فهل له أجر الحرم؟ الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، والمرء إذا غلبه النوم مع أخذه الاحتياط اللازم فغلبه النوم فباتته صلاة الجماعة فلعله معذور في هذا، وإلا فصلاة الجماعة تفصل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فيجب على المسلم أن يهتم بصلاة الجماعة، فإن كان قد أخذ الاحتياط اللازم من ساعة أو طلبا من موقظ أو نحو ذلك فهو معذور في هذا، وأما إذا كان متساهل ومفرط فلا يجوز له ذلك بل يكون آثما. تقول: تقدم لي شاب معاق فوافقت، إلا أن والدي لم يرغب في ذلك وقال: أنت وشأنك. إذا كنت ترين أنه كفء لك وأنت محتسبة في قبوله، وأراد والدك أن يزوجك بموافقتك، فأنت مأجورة إن شاء الله بهذا.